يا رب يا نعم الوكيل بالمصطفى جود يا كريم فهو الرؤوف بنا الرحيم من كان في العلم القديم من كان في العلم القديم منه الوجود مستقيم.